إلحاق أمر في أمر في وقت في أداة لغرض. أربعة أركان مثل أركان القياس في الفقه أو في أصول الفقه. إلحاق أمر وهو المشبه في أمر وهو المشبه في وقت وهو وجه السبب في أداة وهي أداة التشكيل لغرض وهي أغراض التشكيل أغراض التشكيل. نعم تقول مثلا هذه المرأة فمها تفوت الموضة إقرار من هذا تشكيل جمع الغرض منه التقبيل أو التحسين التقبيل. وتقول فلان كالبحر كرما المراد به المدح والثناء. طيب إذا التشبيه صار لابد فيه من أربعة أشياء مشبه ومشبه به وهذا التشبيه والرابع والشبه باب التشبيه. فإذا ذكرت هذه الأربعة فهو أضعف ما يكون من التشبيه. ولهذا قال العام الأول يسمى المشبه والثاني المشبه به والوصف هو الشبه والأداة الخاصة أو نحوها نحو العلم كالنور في الهداية. العلم كالنور في الهداية عندنا الآن مشبه ومشبه به وأداة التشبيه والشبه. قال فالعلم مشبه والنور مشبه به والهداية وجه السبب والكاف أداة التشبيه. وقول مؤلف الكاف ونحوها يشمل الحرف والاسم والفعل. فأداة التشبيه إما أن تكون حرفا أو اسما أو فعلا. تقول العلم كالنور في الهداية الأداة العام حرف وهزاء. وتقول كأن العلم نور في الهداية حرف أيضا كأن حرف تشبيه. وتقول العلم مثل النور في الهداية على اسم مثل وتقول العلم يشبه النور في الهداية هذا فعل. فأداة التشبيه الآن إما فعل إما حرف أو اسم أو فعل إما حرف أو اسم أو فعل. ويتعلق بالتشبيه ثلاثة مباحث. الأول في أركانه والثاني في أقسامه والثالث في الغرض منه. المبحث الأول في أركان التشبيه. أركان التشبيه أو أربعة المشبه والمشبه به ويسميان طرفي التشبيه. والثالث وجه السبب والرابع الأداء. إذا فطرفا التشبيه ما هما؟ المشبه والمشبه به. تقول محمد كالبحر في الكرم أين طرف التشبيه؟ محمد والبحر وأداة التشبيه الكاف والكرم وجه السبع. وعرف جماعة الأركان أربعة مشبه ومشبه به ويسمى يعني طرفي التشبيه ووجه السبع والأداة. قال ووجه السبع هو الوصف الخاص الذي قصد اشتراك الطرفين فيه كالهداية العلم والنور. يقول مالك الوجه الشبه هو الوصف الخاص الذي يقصد اشتراك الطرفين فيه كالهداية في العلم والنور. يقول العلم والنور في الهداية. الهداية هو وجه السبب. الهداية هي وجه السبب. وتقول مثلا الطائرة كالطير تفتح في الهواء. وجه السبب تفتح في الهواء وكالطير فيها حتى التفتيح وأحد طرفين. قال وأما وأداة التفتيح هي اللفظ الذي يدل على معنى مشابهة كالكأن وكأن وما في معناهما. والكاف يليها المشبه به بخلاف كأن ويليها المشبه. على أنه واضح أدوات التشبيه كما قلت لكم قبل قليل تنقسم إلى ثلاث أقسام: حروف وأسماء وأفعال. ذكر المؤلف من الحروف الكاف كعد وكأن، لكن الفرق بينهما أن الكاف يليها المشبه به وكأن يليها المشبه كعسكر. نعم، فأما يديها المشبه والكاف يديها المشبه. تقول كأن العلم نور وتقول العلم فنور. ومثال ذلك كأن الثريا راحة تسبر الدجى لتنظر طال الليل أم قد تعرضا. فأما الثريا ومثبته راحة تسبر الدجى. الثاني معروف هذا كل ذا هذا حسن معروف الثريا عباره عن مجموعة من النجوم تسبر الراحة. يقول انها كانها راحه تسبر الدنيا يعني تقدره لتنظر طال الليل ان قد تعرضا. الشاهد من هذا قوله كان الثريا راحه. طيب كان ابا التسبيح الثريا تسبح راحه مشبه به. أين وجه الشبه؟ تشعر الدجى يعني في صدرها الدجى. ويجوز أن يقال كأن الثريا راح من تشعر الدجى تشعر راحة. ثلاثة وجه الشبه. وإنما وجه الشبه مخلوق تقدير في معرفة المصدر كأن الثريا راحة تسبر الدجى في معرفة المصدر مصدر الدجى. يقول وكأن جذور التشبيه إذا كان خبرها جامدا والشك إذا كان خبرها مشتقا. أفاد المؤلف رحمه الله أن كأن لها معنى آخر غير التشبيه، وهي أنها إن دخلت على جانب فهي للتشبيه، وإن دخلت على مشتق فهي للذم أو التفعيل. مثال ذلك تقول كأنك فاهم، كأنك فاهم. هذا يصبح رغبي. هل أنا أريد أن يشبهك بالفاهم أو أخبرك بأني أظن أنك فاعل. نعم وهذا. لكن إذا قلت فأنك أسد أسد يعني تقول للتفكير فأنك قائم فأنك قائم. إذا قصدت أني أحسد أنك قائم أو أظن أنك قائم فهو لسان. أما إذا قلت أنك قائم بطول قعود بعض الناس الثالث مثلا قويل كأنه واقع فتكون حينئذ بالتفسير. فقول المؤلف أنه إذا دخلت على مشتق فهو مشتق كوطن ليس على إطلاقه بل على حسب ما يقتضيه السياق. قد تكون بالتفسير كما في مثال اللي ذكرنا لأنك واقف يعني بطولك بطول قامته بجنوب. وقد يذكر فعل ينبئ عن التفسير نحو قوله تعالى إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا رأيتهم حسبتهم ورجال المنبئ عن التفسير حسبتهم يعني شبهتهم يعني ما نحسبهم إلى منثورا شبهتهم باللؤلؤ المنثور. وتقول هنا يكون الفعل متضمنا بالتفسير وليس هو من هذا التفسير لكن يقول يشبه فلان يشبه كذا فهو هذا التفسير صريحا. أفادنا المؤلف في المعنى الأخير أن من الأفعال ما يدل على التفسير هو أنما كل لفظ مثل هذه الآية إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا أي شبهتهم بها شبه منثور فيكون دائما عن التفسير. طيب عندنا إذا قلت فلان كالبحر كرما ذكرت به الآن ثلاث مرات أو لا فلان كالبحر كرما ذكرت به الأركان الأربعة يجوز حذف الشبه ولا ما يجوز؟ يجوز. فتقول فلان كالبحر وهذا أبلغ مما إذا ذكر لأنه إذا ذكر فقد قيل أنه شبه كرم لكن إذا أطلق إذا حرف اشترك به في كل شيء الكرم والسعة وغير ذلك. إذا قلت فلان كالبحر وحدثت به السبب ولكن أبقيت الأداء وتقول فلان بحر أين أبلغ؟ فلان بحر أبلغ لأنك إذا قلت فلان كالبحر فهو واضح أن فلانا ملحق بالبحر فبحر أعلى منه بلا. فإذا قلت فلان بحر فمعناها أنك جعلته هو البحر نفسه. لكن هذا أدلى ولهذا يسمى ما حدثت منه الأداب والكتبه يسمى تشبيها بليغا تشبيها بليغا كما جاء في الكتابة يكتب ما نفسه يكتب المعروف عن ما يتعلق بموافقة الكلام بمحور الحال يعني بحيث يؤثر في موضع التوكيد ويجرى من التوكيد في موضع بانبغة التوكيد ويكون الاستفهام والنداء وإدراك تقدم. أما التوكيد فإنه علم يبحث في الإتيان في الكلام على صور مختلفة مختلفة من وضوح. هذا هو الفرق بينهم. فعلم المعاني يبحث في المعاني، وعلم البيان يبحث في الألفاظ، بمعنى أنه يريد أن تتأتي بالمعنى الواحد على صور مختلفة في الوضوح. سبق أن من علم البيان التشبيه، وهو معنى التشبيه بأداء إلحاق أمر بأمر في وقت لغرض بأداء. أي إلحاق أمر بأمر، ما هو الملحق؟ يشبه هو الملحق، هو الملحق يشبه هو الملحق. طيب في أمر الملحق به ما هو الملحق به؟ المشبه به. طيب بغرض وش الغرض؟ هذا لا، هذا معنى في أمر، هذا معنى في أمر، هذا وش الشبه؟ أغراض تكتب يعني ما يقصده المكتب التقصد بهذا الغرض التحسين أو التحسين أو التقريب أو ما أكثر. طيب إذن أركان التكتب، نعم واجب سبع هذه تكتبها تامة تنزيل الأركان. وإذا حرز أداة التسبيح وجهه سمي تسبيحا بليغا، إذا حرز أداة التسبيح وجهه يعني السبع سمي تسبيحا بليغا، وسمي بليغا لأن فيه مبالغة. فهو مثلا زيد بحر، زيد بحر، فجعلت زيدا هو البحر، جعلته البحر، فهذه مبالغة. لكن لو قلت زيد كالبحر واضح أن رتبة زيد دون من البحر، أولا. ولو قلت زيد بحر انكره أن يبدأ ما جعله مشهر البحر في كل شيء، فلنحن مبالغة. لكن إذا قلت زيد بحر صار بليغا. إذا التسبيح البليغ ما حرف منه أداة السبح، أداة التسبيح ووجه السبح، ما حرف منه أداة التسبيح ووجه السبح، هذا هو التسبيح البليغ. نحو وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا الليل لباسا، أو مشبه ومشبه به، مشبه الليل ومشبه به اللباس. وأفادنا المؤلف في هذا المثال أنه ليس بالشرط أن يكون التسبيح جملة مبتدأ وخبر، حتى لو دخل عليها ناصر ويشق على ما هو عليه. فأصل ذلك أصل الكلام الليل لباسا، فقال الله عز وجل وجعلنا الليل لباسا، أي كاللباس، قال أي كاللباس في السفر، كاللباس في السفر. وصدق الله عز وجل وهو أصدق القائلين. ركبنا في الطائرة بعد ما غربت الشمس، ولما ارتفعنا كفنا السفر، لكن رأينا الأرض لتحتنا كأنها مكسوة بعباءة سوداء. ما نفسك ما نفسك إلا سواء عن الله العظيم. وتبين كيف الله عز وجل يقول بأن الليل لباسا يغطي الليل النهار مع الشباب عن الله العظيم. يقول مفروش على الأرض عباءة سوداء. نعم ما نعمنا فوق لسفر أحسن ثم يدل على يعني الله عز وجل أخبر العباد بما هو مطابق للواقع تماما. فصار هذا الليل لباسا كافيا في الأرض. نعم هذا التكفير يسميه يسميه طبيعة لأن الله جعل الليل لباسا وكأنه جعل المسبح هو المسبح به هو المسبح به مبالغة. واضح يا جماعة؟ طيب إذا التشبيه البليغ تعريفه ما حدث منه الأداء ووجه السبح. طيب لو قلت علي بدرا علي بدر التشبيه هذا تشبيه ليه؟ لو قلت علي كالبدر في الإضاءة أو في الحكم ما صار بليغا. وإذا حدث العذاب وجه السبب صار بليغا. المبحث الثاني في أحكام التشبيه ينقسم التشبيه باعتبار وجه السبب إلى تمثيل وغير تمثيل وينقسم أيضا إلى مفصل ومجمل. نعم طيب إلى تمثيل وغير تمثيل. فالتمثيل ما كان وجهه منتزعا من متعدد كتشبيه الثريا بعنقود العنى بعنقود العنب المنور. وغير التمثيل ما ليس كذلك كتشبيه النجم. إلى عندكم بالدرهم. وجه السبع قد يكون منتزعا من صورة متعددة من صورة متعددة. نعم صورة متعددة بمعنى أن المسبح قصد أن يسبح هذه الصورة بوجودها لا أن يسبح كل فرد منها. مثال ذلك أو رحمة من مثال المعلق رجل وقف على حديقة فإذا فيها أنواع من الأوراق والزهور صفراء وحمراء ونسبية خضراء فقال كأن هذه الحديقة بساط موسع. ما معنى موسع؟ منقوص منقوص متعددة كل واحد لها لون. الآن هل أنا أريد أن أسبح الزهرة الحمراء في هذا الوجه الأحمر في الانبساط أو أريد أن أسبح الصورة كاملة بالصورة الكاملة؟ الصورة الكاملة بالصورة الكاملة. هذا يسميه أهل هذا الفن يسمونه تشبيه التمثيل. تشبيه التمثيل. وعكس التشبيه الفرد وعمال عبر قال غير تمثيل يعني انه فرد يشبه فرد بفرد. الثريا الان الثريا كلنا يعرف انها مجموعه من النجوم مجموعه. ها اذا شبهها الانسان بعنقود عنب فهذا التشبيه للصورة الكاملة. وإلا يقصد في النجمة تستحب من العنقود الصورة الكاملة. نعم الصورة كاملة. نعم يشبه بعض الشعراء يشبه ثريا والقمر قريب منها. يقول قد أدبرت ليلة الصيام وأكثر من أسبوع العيد وبشر ثقب الهلال بالعيد. قد أدبرت ليلة الصيام وقد بشر ثقب الهلال بالعيد. هذا مثال رمضان. نعم يتلو الثريا يتلو الثريا فساغر كرب يفتح فاه لأكل حنكوت. نعم الفاغر منهم الذي فتح فمه ويقول يتلو الثريا مثل الإنسان بفاته فمه يريد أن يأكل حنكوتا لأن الهلال متقوى كذا والثريا أمامه مثل واحد من فاته مذنوب يجي ياكل العنقود. هذا التشكيل تنزيلي ماذا تنزيل؟ ها؟ تنزيل لأن المقصود تشكيل هذه الصورة كلها تلك الصورة كما تشكتها به. أنه إذا كان وجه الشبه منتزعا من متعدد لا من فرد فإنه يسمى تشبيه تنفيذ ثم تشبيه تنفيذ. وإذا كان المقصود تشبيه فرد بفرد فيسمى تشبيه غير تنفيذ يسمى تشبيها غير تنفيذ. أيهما أقوى في الحياة التشبيه التنفيذي أو غير التنفيذي؟ التنفيذي أقوى التنفيذي أقوى في كثير. نعم اسمع إلى قول الشاعر بليت إلى الأقلام إن لم أدس فيها إن لم أقم بها أقل فيها إن لم أقل فيها وقوف صحيح ضاع في الترك خاتمه. بليت إلى الأقلام إن لم أقل فيها وقوف صحيح ضاع في الترك خاتمه. من يجيب لها الصورة؟ إنسان صحيح حريص ما حسن فعل ما ضاع خاتمه في التراب. نعم الظاهر من هذا أنه تقابل من لا كل ما نبذف ترغبه مع الجهدي. نعم ويستمر إلى تمسحه ويقول إذا لم أقف في أبدال معسوقة فيه وقوف هذا الرجل مع خاتمه فيضع نفسي بالبلد والهلاك. نعم هذه ايضا صورة تنفيذية في الواقع لانها ممثلة من خاتم ضائع بعد ورجل صحيح يبحث عنه. فتجد ان الخيال لا شك انه اقوى في التشكيل التنفيذ من غير التنفيذ لانه ينظر ان الانسان يجد الصورة يعبر عنها. نعم قال أما غير التنفيذ ما ليس كذلك يعني ما قصد به أن يكون وجه الشبه منتزعا من متعدد فتشبيه النجم بالدرهم تشبيه النجم بالدرهم شبه الدرهم الدرهم مستدير أبيض والنجم مستدير أبيض. نعم وكان يقول لنا ونحن صغار إن القمر يقول للناس تروني كبرى اليدين وأنا كبرى البلادين تروني كبرى اليدين وأنا كبرى البلادين. فقالت النجمة تروني كبرى البلحة وأنا كبرى البلحة. لكن هذا غير صحيح النجم أكبر من القمر ولا يكون ملجحة ولا جنبت فأكبر البلحة ما في الناس. نعم فهذا مثلا اذا قال النجم كالدرهم النجم كالدرهم. نعم ايش نقول هذا تنفيذ ولا لا تنفيذ النجم كالدرهم لا تنفيذ يشبه شيء واحد بواحد. لكن لو قال النجوم في السماء فدراهم على بساط أزرق. يقول هذا تمثيل النجوم في السماء كدراهم على بساط على بساط أزرق. من هذا التمثيل من هذا التشبيه تشبيه تشبيه تمثيل لأنه شبه الصورة مجتمعة بالصورة مجتمعة. طيب وينقسم بهذا الاعتبار اسمان بهذا الاعتبار باعتبار وتشبه أيضا إلى مفصل ومجمل. فالأول هو المفصل ما ذكر فيه وجه الشبه. إذن نقول التشبيه المفصل ما ذكر فيه وجه الشبه لأنك بينت وجه الشبه وفصلت. هذا يسمى تشبيه مفصل. كما لو قلت فلان بحر في الكرم فلان بحر في الكرم هذا مفصل ولا لا؟ لأنك ما أجملت ما قلت فلان بحر بس فلان بحر في الكرم فتفصل. فإذا ذكر وجه السبع يسمى مفصلا. مثاله يقول وثغره وثغره في صفاء وأدمع كاللآب. وثغره في صفاء وأدمع كاللآب. أين المصدق؟ الثغر والدموع. الثغر والدموع والمشبه به اللآل كاللآل. وجه الشبه في صفائه وجه الشبه في صفائه. إذن فقد ذكر وجه الشبه ويكون مفصلا يكون مفصلا. يقول هذا الشاعر يقول إن ثغره في الصفاء كاللآل كاللؤلؤ. وهو مستند على ايه؟ على أسنان بيضاء صافية كصفاء الدموع. أدمع أيضا كاللآل كاللؤلؤ. الدمع تعرفون انه عبارة عن هذه النقطة التي تخرج من العين وتسير على الخد. ويقول إن عدمه كل آل. وكأن هذا الشاعر مصر عليه الصلاة والسلام كأن الفرق اللي جمع بين ثغر محبوبه ودموعه جمعها في تشبيه واحد وثغره في صفاء وعدمه كل آل. الشاهد الآن القاعدة عنده ينقسم التشبيه باعتبار ذكر وجه الشبه وحده إلى قسمين مجمل ومفصل. ما هو المجمل؟ ما حدث فيه وجه الشبه. والمفصل ما ذكر فيه وجه الشبه. فتبين أن عندنا ينقسم التشبيه من هذه وجه الشبه إلى قسمين تمثيل وتمثيل ومجمل ذات ومفصل. فإذا كان وجه الشبه منتزعا من متعدد فهو تشبيه تمثيل وإلا فغير تمثيل. وإذا كان وجه الشبه مذكورا فهو مفصل وإن كان غير مذكور فهو مجمل. طيب أي من أقوى المجمل ولا المفصل؟ المجمل. المجمل أقوى لأنك شبهت هذا بهذا تشبيه مطلق تشبيه مطلقا لا وإن كان مبرر لو وجده الأداء. فإذا قلت مثلا زيد كالبحر أبلغ من قول زيد كالبحر في الكرم لأنه قيدت في الأخير قيدت الشبه. في الأول أطلق. إذن فالمجمل أبلغ من المفصل. طيب إذا المفصل قال والثاني وهو مفصل ما ليس كذلك المجمل. نعم المجمل ما ليس كذلك نحو النحو في الكلام كالنحو في الطعام. وما عاشق الله النحوين اللي يرون يجنبك حصص يجيب الجمال. نعم النحو في الكلام كالنحو في الطعام. الهجلة نعم الهجلة النحو في الكلام كالملح الطعام. الملح الطعام يسمونه نعم يحسنه ويسهيه. كذلك النحو في الكلام يحسنه ويسهيه. يجي واحد يتكلم في الكلام فالله يرفع المنصوب وينجر المرفوع ويكتم المرفوع وكل شيء. نعم هذا مهما كان في البلاغة الإنسان بهذا النحو يكره الكلام. يجي الإنسان جيد في النحو والتصريف لأن أيضا ما كل إنسان جيد في النحو يكون مطبقا. يكون جيد في النحو والتصريف هم من يقول للكلام ما يرفع إلا المرفوع ولا ينصب إلا المنصوب إلى آخر. يكون هذا حتى انطع كلامه ولا لا؟ نعم حسنا. وجه الشبه أين وجه الشبه؟ النحو في الكلام كالملح في الطعام. نعم في التحسين التحسين والتسوية في هذا الكلام. الله أعلم الليلة هي عدد ما كلام تسوى من تدعى من بعد هذا التحسين يمثله لنا عيسى هذا من تسوى التنسيق. فأن مسار النقل فوق رؤوسنا وأسياسنا ليل فهوى فوقبنا. قال من أبلغ ما يكون مستقبل السار من برج هم مستقبل لله كيف قدر على هذا التفكير وهو أعلم. فأن مسار النقل يعني في الكر والفرس في أراضي بكاد فوق رؤوسنا وما يدرغ بعض ولا لا إخبار عظيم فأنه ليل كها وكواكب. نعم الكواكب تسير إيه؟ الأشياء نعم وظنة فهذا تسير يمكن من أول ما يفعل. مثال آخر يلا فأننا والماء من حوله أو من جلوس حولها الماء أماسة شكراً تسوى النجوم قبل أصبح هذا المثال ولا لا؟ النجوم قدرات النجوم في السماء الدراهم كأنها دراهم على بساطنا على بساط بساط مثلون حمر لا أخضر أزرق. طيب هو أيضا مثال ثالث ذكرت لا بد أن ننجز. مثال آخر في السبب. واحد عند الأمير قيل له نريد منك تسبيح مجمع، فقال كأن وجه الأمير دينارا. فقال الرسول الأمير اكتبوا له دينارا. من يعرف الأمير يكتب دينارا؟ ان راح ضاجب الدنيا كلها الا يصدق وجهه من الدينار، فعرف الرجل من الدينار هذا. امر كالاسد، صحيح هذا مجمل. مجمل انا ما قلت له كذا. طيب باعتبار الاداب، باعتبار الاداب تنقسم على هذا المثلث، ينقسم باعتبار اداه الى مؤكد وهو ما حذفت اداته، نحو هو بحر في الجود. يعني باعتبار الاداه الداله على التشبيه، يعني ينقسم التشبيه اليها باعتبارها الى قسمين: مؤكد، والثاني مرسل. مؤكد ومرسل. المؤكد ما حدث فيه الأداة، إذا كان ما في أداة. ومن ذلك ما قال المؤلف هو بحر في الجود. هو بحر في الجود، أصلها هو كالبحر في الجود، فحدثت الأداة فصار هو بحر في الجود. نسمي هذا مؤكد. ليش؟ لأن قولك هو بحر هذا أوكد من قولك هو كالبحر، لأنك ادعيت في المثال الأول هو بحر أنه هو البحر نفسه، لكن هو كالبحر واضح أنك شبهت شيئا بشيء، ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به، فيكون حرف الأداء أبلغ، يكون أبلغ، ولهذا سمي مؤكدا. طيب هنا هو بحر في الجود، ما تقولون في هذا التشبيه باعتبار وجه الشبه؟ مفصل. مفصل لذكر وجه الشبه، لذكر وجه الشبه. قال المؤلف ومرسل وهو ما ليس كذلك، اي ما ذكر فيه الاداب، نحو هو كالبحر كرما، وكالبحر كرما. هو كالبحر بكاف الأداة وتكون هذا ماذا يكون؟ يكون مرسلا، لأنه ما دل على بلاغة وتوكيد، فيكون تشبيها مرسلا، ما في مقولات ولا تشبيه. وقال المؤلف كرما، شرط أن نقول كرما ولا ما شرط؟ ما هو بشرط، يعني لو قلنا هو كالبحر صار مرسلا، لكنه صار مرسلا باعتبار الأداب، وصار مجملا باعتبار وجه الشبه. إذا قلنا هو كالبحر بس، فإن قلنا هو كالبحر كرما صار مفصلا باعتبار وجه الشبه، وصار مرسلا باعتبار الأداب. طيب بقي علينا إذا حدث في الأداة ووجه الشبه، وش يسمى؟ يسمى بليغا، مثل أن نقول زيد أسد، زيد بحر، زيد بدر، وما أشبه ذلك. فصارت الآن عندنا خمس أقسام: بليغ وهو ما حدث فيه الأداة ووجه الشبه، ومرسل وهو ما ذكر فيه الأداة، ومؤكد وهو ما حذف منه الأداة بقطع النظر عن وجه الشبه، ومجمل وهو ما حذف منه وجه الشبه، ومفصل وهو ما ذكر فيه وجه الشبه. يعني هذه الدين الأقسام، هذه أخطر لك، هذه أقسام التشبيه، واضح؟ أما إذا كان وجه الشبه يحتمل على صورة مو على واحد فرد، من عصورة من فجع من متعجز فهو تشديد تنفيذ. وإذا كان ذلك من عصورة وإنما هو فرد بفرد فهو تشديد أفراد يعني لا تنفيذ. نعم. قال المؤلف: ومن المؤكد ما أريد فيه المشبه به إلى المشبه. من المؤكد وش المؤكد؟ وش المؤكد؟ ما حذفت منه الأداة. مؤكد ما حذفت منه الأداة. ما أضيف فيه المشبه به إلى المشبه. نشوف الآن كقوله: والريح تعبث بالغصون. ما في شيء ده. الريح تعبث بالغصون، الريح الهواء تعبث تلعب بالغصون، غصون الأشجار تقول هكذا وهكذا تميلها من يمين ومن يسار. وقد جرى الوضع للإبحار يعني على لجين الماء، على لجين الماء. اللجين ما هو؟ الفضة. يعني على ماء كاللجين، هذا أبيض صافي، أبيض صافي فهو كالفضة كاللجين. هنا أضيف المشبه به إيش؟ إلى المشبه. أضيف المشبه به إلى المشبه فصار بليغا، صار بليغا. إذا من البليغ ما يضاف فيه المشبه به إلى المشبه. والمثال هذا ما تقولون في هذا التمثيل؟ يقول إن هشام بن عبد الملك أعظم هشام بن عبد الملك، كان عنده شاعر من الشعراء فقال: والشمس قد غابت ولما تغرب كأنها في الأفق عين الأحول. هل يستشبه تمثيل ولا غير تمثيل؟ كأنها في الأفق عين الأحول. ها؟ لأن عندنا أفق يقابله الجهل، وعندنا عين الشمس تقابلها سوداء العين. الأحول تجد ثواب عينه مائل نحو الجهل. وكان الملك الخليفة كان أحول. وش تفيد هذا؟ تعيير النهو لها إيمان، تعيير اللغة. أنا والله ما أدري سوقفت، لكن هذه جواه من الأشياء الغريبة، يعني المستعر الجابي الخليفة بمثل هذا، فأنها تتوفى تشكيك تنفيذ بعد من أعلى ما أعطف فيها. نعم. طيب إذن هذا تشكيك تنفيذ أولى وراء أيضاً عن الجوم لا، لأن لو قلت في السماء الزرقاء فجراهم ألقيتها لفرنا الزرقاء تنفيذ. أما هذه فأنها في الأفق، عندنا أفق وعندنا شمس وعندنا جسم وعندنا عين، صورة بصورة. نعم صورة بصورة. طيب الحلقة الآن صار تشبيه خمس شخصات، يعني من أحسن صلى الله عليه وسلم. أولا مرسل يقابله مؤكد، مجمل يقابله مفصل، أربعة بليغ، بليغ لا يقابله المرسل والمفصل، لأن التشبيه البليغ الذي حرف أداته وجه شبه، فبحرف الأداة تكون لا هذه الأداة تكون مؤكدة، وبحرف وجه الشبه يكون مجملا، يكون مجملا. فإذا رأيت التشبيه مجملا مؤكدا فهو بليغ، حذفت منه الأداة ووجه الشبه. من التشبيه المؤكد وهو في الحقيقة نوع من البليغة كبيرة، أنا أرى أنه بليغ. إذا أضيف المشبه به إلى المشبه، مثاله قول المؤلف: وقد جرى ذهب الأصيل على لسين الماء. نعم والله أعلم. انت الوقت وليس البليغ بمعناها الفقير، يعني حط التشبيه المرسل وشك أنه فقير في مكانه، والتشبيه المجمل فقير في مكانه، والمفضل فقير في مكانه. ثم قال المؤلف: المبحث الثالث في أغراض التفسير. ولاحظوا إن الأغراض يختلف فيها الناس، قد يتبادر لي إن غرض التفسير كذا يتبادر لك إن غرض التفسير كذا وكذا. ولهذا ما أكثر ما يتبع الطلبة أو ما أكثر ما يقع سوء التفاهم أو بين الطالب وبين المجرد، لأن الطالب يرى أن الغرض منه كذا وهو يرى أن الغرض كذا. أغراض التفسير كثيرة، منها بيان إمكان المشبه، بيان إمكان المشبه، مثل: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. هذا يخاطب المتنبي، يخاطب أظن الصيف الدولة، يقول: فإن تفق الأنام وأنت منهم. هذا شيء مستغرب أن يفوقهم وهو منهم، كيف يفوقهم وهو منهم؟ قال: عندي دليل على إمكان هذا الشيء، فإن المسك بعض دم الغزال. المسك من أطيب الأشياء، قول رائحته طيبة، بعض دم الغزال، بعض دم الغزال، مو بعض. وهي إذا ذبح الغزال يطلع دمه مسك؟ لا، فيه غزال خاص يسمى غزال المسك. هذا الغزال يقال إنه له وقت، يأخذون المسك منه. وكيف يأخذونه؟ يرقصون يفحمون، يفحم مرة، ولا فحم يتدلى منه دم من أسفل بطن يجتمع، فيأتون على هذا الدم ويقدرون عليه بالخيط، خيط قوي يفرون يكون فرة. طبعا هذا الخيط يحجب عنه الدم، إذا حجب عنه الدم آخر الأمر يلبس ويسقط، فإذا يلبس ويسقط فتحوه، فوجدوا هذا الدم مسك، وجدوا هذا الدم مسك. ولهذا عندكم في تعبيرات الفقهاء لما قالوا يشترط أن يكون النبي معلوما، قالوا: غير مسك وفأرة. مسك وفأرة ما يخالف، وش الفأرة حاجة؟ الوعاء أجيب هذا يسمونه الفار، فار سمك، نعم غريب، هذا يقدح نصف العيد لكن فار سمك، لكن عارف اللي هذا عندهم معروف. طيب النصف بعض دم الغزال ويفوق الدم ولا لا؟ يفوق الدم وهو منه. ويجب عليكم أن تقولوا أين التفسير في هذا التفسير؟ أين التفسير في هذا التفسير؟ وين أداة التفسير؟ وين مشبه ومشبه به؟ في الشر نعم صحيح، لكن هل هو على الصيغة المعهودة بأن قال كأنك مسك من دم غزاء، نعم بين الأنام؟ لا، لكن هذا يسمى التشبيه الضمني وهو معلق عندكم، أولى معلق فوق تشبيههم لا يدرك فيه المشبه والمشبه فيه منصور الخلاف، وإنما ينحان بالقرار سيؤتى به ببيان أن المشبه به ممكن كقول المتنبي من يهن يسكن الهوان عليه نار جرح بميت الإله. هذا يسمونه تشبيه غني. ما يؤتى فيه المشبه والمشبه فيه على التفسير المعروف باللفظ، لكن ينحان من صورة اللفظ، ينحان لمحا. والغرض من التشبيه الغني خاصة هو بيان إنسان مشبه، بيان إنسان مشبه. نشوف البيت اللي في التشبيه الظني، من يهن يسهل الهوان عليه نار جرح بميت إلام. من يهن يعني اللي يكون هين، ما هو هين يعني رب الشتة، اللي يكون هين معناه انه آلف بالهوان والذل، يسهل الهوان عليه. يسهل الهوان عليه ما يهن، مثل إذا لم تستحي تصنع ما شئت، إذا ما يستحي سوء كل شيء. الإنسان المهين، الإنسان المهين بما يهمه يدخل الآن عليه، خلت هذا يجرمه يحب ويسمو ما يداري، يجي الثاني يحب ويسمو ما يداري. نعم، يخرج للناس مثل وهو مثلا على غير المروءة التي تنبغي ولا يهمه. هذا يقول يسهل الهوان عليه، ثم اللي يهون ويدل تسهل الدل عليه كان عندي للسليم، وهو ما لجرح بميت إلاما أو لجرح أو جرح الفعل وجرح مثل الشق، ما لجرح بميت إلاما. صحيح هذا ولا لا؟ الميت لو تقطع التفسير يتألم، ويتقطع هذا ما يتألم. هكذا الإنسان الهجين من المهانة ما يهم. طيب، فإن تفرق الأنام وأنت منها من هذا الباب ولا؟ نعم، من هذا الباب، لأننا ما نرى صورة التفسير على وجه المألوف، وإنما لمحت بالتفسير لمحة. فإن تفرق الأنام وأنت منها فإن المد بعض دم الغزالة. وهذا واضح ان الغرض من ذلك بيان انسان المسبح. الثاني نعم، فانه شرح البيت، فانه لما ادعى ان الممدوح مباين باصله بخصائص جعلته حقيقه منفرده، احتج على انسان دواه بتشبيهه بالمسك الذي اصله دم الغزال. واضح؟ اي نعم. واما بيان حاله، بيان حاله التي عليه التي هو عليه، ما قصد المسبح إلا بيان حال، ما قصد المقدار ولا بيان الإنسان ولا شيء، بس بيان حال. مثل كأنك شمس والملوك كواكب، كأنك شمس والملوك كواكب. وش السبب؟ وش السبب؟ نقول من قوله إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. يعني كأنك في خفاء الملوك أمام عزتك، كأنك الشمس وهم كواكب. وجه الشبه موت، ليس وجه الشبه إذا طلعت، ولكن وجه الشبه مأخوذ من ذلك. إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. صحيح هذا من الله، تجد النجوم المنجرة أو الزاهرة كسهيل مثلا، وكلكم ماذا تعرفون سهيل؟ معروف سهيل، يظهر الآن في الجنوب، يظهر الآن في الجنوب، تجدون يتألق، ما هو أعظم من حركة ما هو أعظم. نعم، تقول له بالصوت هذا سهل. إذا طلعت الشمس وين يروح؟ يخفى ولا لا؟ يخفى. وكذلك بقية النجوم تخفى. ويقول إن هالك مع الملوك فهالك الشمس مع النجوم. نعم، إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. وهذا غالب التشبيهات، غالب التشبيهات يراد بها بيان الحال، يراد بها بيان الحال. مثل ما واحد مثل قبل الساهر، الساهر صار كثيرا الورق، كثير الورق مش كثير أكثر. وهذا الساهر كأنه حدث. نعم، الغالب انه يختلف في بيان الحال. اعطاك ساهي لكنه حلو جدا، تقول هذا جد. وهكذا غالب التشبيهات يراد بها بيان الحال. طيب، يقول واما بيان مقداره. مقدار ايش؟ مقدار مشبه، مقدار مشبه. مثاله فيها 42 حلوبة، فيها أطباح المغريب في هذه الكائنة، 42 حلوبة سودا فخافية الغراب الأسهم. مش الغرب من هذا الكائن؟ بيان مقدار السواد. مقدار سواده مثل سواد الغراب. الغراب الأسهم هذا بين الواقع، ولا فيه غراب أبيض؟ هذا بين الواقع. ولهذا مر عليكم بيت إذا ساد الغراب وأتيت أهل وصار واسمه غراب وصار القار كاللبن الحليب. نعم، فالغراب أسود ما روح. ما يمكن في الأبيض ولا أسهب ولا شيء. إن كان في شيء يسمى غرابها أسهب فليس غرابا، ليس غراب الأصل. نعم. طيب، إذا الغرض من هذا بيان مقدار سواد. شديد ولا خفيف؟ شو لا إيش؟ شديد؟ نعم. طيب، كذلك أيضا يقول شبه النوق السود بخافية. خافية الغراب ما أعرف هذا الشرط، لكن الظاهر لي أن الخافية ما تحت الجناح. هذا الخافية لا ما تحت الجناح لأنه يختفي. على كل حال ما هذا غني، ما أدري، ما عندي شيء، ما عندي شيء، هذا أنا أفهم. شرط أني قصيت بخافية الغراب بيانا لمقدار سوادها. قال وإما تقرير حاله، إما تقرير حاله. معنى التقرير قريب من الإنسان، معنى التقرير قريب من الإنسان. مثاله إن القلوب إذا تنافر ودها، إن القلوب إذا تنافر ودها، ود المحبة إذا تنافرت ما ترجع بعدها، ما ترجع إلى بعده، ما ترجع. مثل الزجاجة كسرها لا يكسر، مثل الزجاجة كسرها لا يكسر. الحمد لله أن هذا البيت مكذب، هذا يكذبه الواقع الآن. نعم أقول هذا الحين يكذبه الواقع حتى بمثل الزجاج. الآن عندنا يمكن يجبر الزجاج الله الآن شيء يجبره اي نعم. حين نقول الآن هذا الحين هذا خطأ عزيز، فالقلوب قد تتنافر يتنافر وجهها ثم تتآلف، ثم تتآلف. والزجاج الآن يتنافر ثم يتآلف. الحمد لله الواقع في التعصر من هذا صدق حقيقة. هنا تعال في الجواب العربي ها لا لا ما هو كان يقول في مادة حطينا بين بين هنا وخلاص كأنه الأصل هنا إننا عارف الآل حتى لو فرغ الجواب ما ينجبر فإن الحروف إذا تنافر وجهها قد يجمع الله بينها هذا واقع كثيرا هذا واقع كثيرا ومساعدة لكن على كل حال هذا الشاعر يريد أن يقرر هذا العمل أن يقل هذا العمل ولكننا نقول حقيقة هذا التقرير ليس بواقع نعم يقول شبه تنافر القلوب في شكل الزجاجة تشكيفا لتعذر عودتها الى ما كانت عليه من المودة يعني تريد الانشاء بالحقيقة التقرير تريد الانشاء قال واما لتزيينه لتزيينه تزيينا المشبه مثل سوداء واضحة الجبين كمقلة الصبي الغريب شبه سوادها بسواد مقلة الغبي محسين اللحم يعني السيد من الجنة مهما عرض السجين نعم هذا واحد رأسه سوداء فأراد يزينها كأنه مثل مقلة الغبي الغريب يزينه اللحم ما عنده قصة هذا في الحقيقة أن شيئا يشبه بمقلة الغبي لا بد من أن النفس تستثيره ويزينه في القلب فأراد أن يزينها بهذا العمل المقلة العين لا لا يجهز ويلقى سوداء واضحة الجبين بعد جبهة طالع قال وإما لتقبيح وهو قتل وإذا أشار محدثا فكأنه فرد يقهقه أو عزيز فاسد أو يقهقه القرد أولا هو يقهقه نعم يقهقه ها صحيح يعني يضحك يقهقه ها على كل هذا يمكن الشاعر يدرى عنه ما ندرى نعم طيب يا جيس هذا الرجل ايه تبسل ايه هذا الرجل يقول انه يدعي ذلك اذا كان يتحدث مثل القرد بكرسه بطهر مهما كان الرجل من الفصاحه ورد الاسلوب يجب يتصور قبيح ولا لا يتصور قبيح او عجوز صلق العجوز صلق بعد على خده ولا على راسه ولا ما الى ذلك هذا لا شك انه يقبح يقبح مهما كان الرجل في حسن القاء الخطه مثلا او الكلام واشارته بيده وكونه يصيب الاشاره لا شك ان هذا يقبح قال وعلى كل حال الاغراض ما تنحصر في هذا لا أغرض فيها ويا مالكم فيما سبق أغراض الاستجاء مثل الذي أتى إلى ملك وشبه وجهه بالدينار بالدينار أو تجد واحد يقول فأن وجهك في التقريب المعنى أعظم المعنى أعظم هنا يقول مؤلف وقد يعود غرض الى المشبه به اذا عتب طرف التشبيه قد يعود الغرض الى المشبه به مو بالغرض الى المشبه الاول الغرض بيان انسان مشبه او تقبيح او تحسين او تقبحات او بيان حاله من خلاله قد يكون امر العكس اذا عكس طرف التشبيه ما هما طرفا المشبه والمشبه به وعكس معناه أن يجعل المشبه به مشبها مثاله وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين ينفجح. سبحان الله، بدا الصباح الفجر كأن غرته يعني بياره وجه الخليفة حين ينفجح. أيهما أبين، بيار الصبح ولا وجه الخليفة؟ سؤال خليفة، لكنه عكس، قال كأن غرته وجه الخليفة. هنا أنا نكمل هذا حين ينفجح. إذن الغرض من هذا التفسير بيان حال المشبه أو المشبه، بيان حال المشبه به. فإذا جعل إذا قلد التفسير فجعل المشبه به مشبها، فإن الأغراض السابقة تنتقل من المشبه إلى المشبه به، وهذا يسمى التفسير المخلوق، يسمى التفسير المخلوق. نعم. إن المشبه باعد دم العذاب، وعرف طيب نريد تفسير ذات وعدم، ومن حيث جيش الوجه شبه وعدم، ومن حيث خلق شبه صورة منتزعة أو غير صورة أولى، ومن حيث كون وجه الشبه في المشبه أقوى أو في المشبه به. وهذا الأخير باعتبار المقلوب أو المقلوب، باعتبار المقلوب. ومن حيث كون التشبيه صريحا أو غنيجيا، كل هذه الأقسام موجودة في كلام المعلم، كلها موجودة في كلام المعلم. طيب، وأما الآن فندخل في المجاز، وما أدراك ما المجاز؟ الله سهل الجواز عليه. المجاز هذا اختلف الناس في وجوده في اللغة العربية وعدم وجوده، ثم الذين قالوا إنه موجود في اللغة العربية اختلفوا في وجوده في القرآن وعدم وجوده. فمن أهل العلم المحققين من قال إن القرآن إن المجاز لا يوجد في اللغة العربية، ما في مجاز في اللغة العربية، واحتجوا ذلك بأن الكلام حقيقة معناه ما دل عليه لفظه وسياقه، هذا حقيقة معناه، وليس في الحقيقة في التفاعل من الكلمات، لأن الكلمات نفسها لا يمكن أن يظهر معناها إلا بالسياق وضم بعضها إلى بعض. وحينئذ فما عينه السياق فهو الحقيقة، ولذلك لا يصح عن تنفيذ، ما يصح عن تنفيذ، وما لا يدل على السياق فليس بالنور أصلا حتى نقول إنه حقيقة ولا مجاز. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتبع ولاية تيمية بن قيس، ونصره بأدلة قوية في كتاب مختصر الصواعق المذكورة، وبين أنه هذا القول المجاز أنه كذب على اللغة وليس في اللغة المجاز. ومنهم من قال إن المجاز موجود في اللغة وفي القرآن، ومنهم من قال موجود في اللغة وليس في القرآن، ومنهم من قال إن جميع ألفاظ اللغة مجاز عكس الكلام في خلصان المسلمين، قال كل اللغة مجاز. أنت لو تقول ضربت زيدا فهذا مجاز، نعم، لأنك ما ضربت إنما ضربت جزءا من بدني، ولا تقول أكلت الطعام فهذا مجاز لأنك ما أكلت الطعام وإنما أكلت بعض الطعام، وهكذا أنت على هذا، نعم. فالحاصل إنهم وهذا القول ما يكفي ولا ينبغي أن لا يعد قولا، إنما الأقوال الثلاثة هي المعروفة. أظن قال به ابن جني من علماء اللغة، قال بذلك والله أعلم. المهم إن هذا القول ضعيف ولا ينبغي أن يعد قولا، بقينا في مسألة المجاز في اللغة ثم المجاز في القرآن. المجاز عرفوه بأنه لفظ كما ذكره مؤلف يذكر مؤلف لفظ مذكور لكن له علامة ثانية. والعلامة الأولى صحة متنه، والعلامة الثانية تبادر غيره لولا القرين. تبادر غير هذا المعنى لولا القرين. أما صحة نفسه فيقولون إنك لو قلت رأيت أسدا معه حقيبته فيصح أن أقول أسدا، ليس هذا بأسد، ليس هذا بأسد. يصح لماذا؟ يصح. لكن لو قلت رأيت أسدا يفترس شاقا يمكن تقول ما هذا ليس بأسد، وهو أسد يجوه من أسد، ما نقول يجيب ولا بأحد ما يجيب. فيقولون إن المجاز علامته الأقوى علاماته أنه يصح نفسه. ولو قلت سمع الرجل صوت المدافع فجعل أصبعه في أذنه يمكن تقول ما جعل أصبعه، قل إنما جعل رأس الأصبع. فإذا علامة هي صح نفسه. العلامة الثانية يكون تبادر غيره لولا القليل، والقليل استطاعت إن عقلية ولا لقلية الشاب. طيب هل يمكن أن نقول إن في القرآن ما تسمى فيه؟ لو قال قائل بقوله تعالى واسأل القرية، قال لا ما تسأل القرية هذا ما أسأل. لو قال يريد أن ينقض، قال لا الجبال ما يريد أن ينقض هذا ما أسأل. أنا أفتت فكيف تسمى فيه؟ وهذا هو الذي اعتمد عليه من منعوا المجاز في القرآن وعجزوه في اللغة، قالوا لأن تكفير قائل اللغة ما يمكن، لكن تكفير القرآن ما يمكن. وعلى هذا التعليم ينبغي أن يقال لا يوجد مجاز في القرآن ولا في السنة ولا في السنة بأيها، يعني ما يمكن أن تنفي ما أعزته الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هم قالوا إن اللغة إن الأحاديث بعضها منقول بالنعم بعضها نقول بالمعنى، ولكن هذا لا يمكن أن نفكوا عن الإنزام الذي نقول حتى ولا نقل بالمعنى، فإن هذا معنى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نقل. والذي يتبين لنا أنه ليس في اللغة مجاز، لأن الكلمة التي يدعى أنها مجاز هي في موضعها من السياق حقيقة، دل على السياق ما دل إلا على هذا المعنى، ما دل إلا على هذا المعنى، لأنه ما يمكن الدلالة على المعنى إلا بالسياق، والكلم يتحدد معناها بالسياق. وكما نفسنا لكم سابقا بقوله تعالى إنا مهلكو أهل هذه القرية، المرض بقرية لا المساكن، إنا مهلك أهل هذه القرية، ماذا قال هنا؟ المساكن، يعني ما يمكن يضع أمراض أهله، وهو الأهل هذه القرية، ثم أعرف السائر نفسه. وقلنا في قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة، ماذا قرية أهله، لأن قرية ما يمكن توصف بالظلم. فإذا القرية دلت على معنى في سياق ومعنى في سياق، ولا يشهد ما يمكن يتبادر إلى أي ذهن من الناس بقوله وهي ظالمة أن المراد البنية أبدا، ولا يمكن يتبادر إلى ذهن أحد من الناس أن قوله تعالى إن من الشعر قرية أن المراد بها الأهل الساكنة، ما يمكن كذلك. فتبين بذلك أن السياق يتعين معناه أن الكلام يتعين معناه في سياقه وظاهر حال المتكلم به، حتى ظاهر ما يضاف إلى الخطاب يختلف به المعنى، يختلف به المعنى. فإنه لو قلت أهديت إلى الملك هدية وأهديت إلى طفل في السوق هدية، كلها هدية، هدية هدية إلى الطفل حلالا، حلالا يضع فيه فنه يمشي، وهدية إلى الملك حلالا لا ما يمكن. ما الذي أخلق السياق والقرينة؟ فالآن اختلف المعنى بحسب ما أضيف إليه الكلام. اللفظ واحد، فعل وفاعل ومفعول ما يتغير، ومع ذلك اختلف المعنى بحسب ما أضيف إليه الكلام. عندما نقرأ قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، ونقرأ: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هل نفهم من القوة هنا ما فهمناه من القوة هنا سبق؟ لا. إن خير من استأجرت القوي الأمين، هل نفهم من القوي هنا ما نفهمه من قوله تعالى؟ نعم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ما يمكن أبدا. وكذلك ما نفهم: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، ما نفهم هذا من هذا. المهم أن السياق يختلف بحسب أن الكلام يختلف معنا بحسب سياقه وما يضاف إليه الكلام. وإذا أخذنا بهذا الرأي افترقنا من جهة المجاز وحقيقة. ويقول شيخ الإسلام: إن تقسيم المجاز إلى حقيقة وفعل ثاني وحقيقة ومجاز ما ظهر إلا في القرن الثاني في آخره أو الثالث، وأن القرون السابقة كلهم يجعلون الكلام حقيقة في سياقه بدون مجال. قد تقولون إن الكلام في هذا من باب شغول العلم، وليس كذلك. المثل من هذه: لأن إثبات المجال أدى إلى مسائل كبيرة عظيمة. نعم، ما أنكرت صفات الله إلا بسبب النجاة، ولا أنكر الإيمان بدين الآخر إلا بسبب النجاة، ولا أنكر الإيمان بالرب في وجوده إلا بسبب النجاة. يعني الفلاسفة يقولون: كل ما قالت الرسل مما أردت إلى الله أو إلى الآخر فإنه نجاة، تقوله لأجل الناس يحتكمون على ما يقيده الرسل فقط، كل ما فيه رب ولا من آخر غير الله ولا بعد ولا جل ولا. وكذلك المعتزلة والجهمية في نفسهم الصفات ثلاث هذا المكتب، وكذلك من دونهم ممن أنكر بعض الصفات وأخرج بعض مثل أشارة والماتريدية كلهم ثلاثة في المجال المسلمين هذه. وكذلك أيضا ما خالف فيه الفقهاء ما دلت عليه ما دل عليه الصواب السنة بعض الفقهاء، فإن سبيله هكذا أن يقول بأن هذا مجاز عن كذا. الصواب المسألة أنه لا مجاز في اللغة العربية، لا لأننا نقول إن ظهور معنى هذه الكلمة في هذا السياق، هذا لا، كل من يعرف أن الأسد ما يطلق إلا على حال المسلم، لكن يعرف أنه إذا ذكر بين كلمات يدل على أنه يراد به الرجل اتجاه أن الكلام نفسه من حيث الترتيب حقيقة في المعنى، ولا يتبادى إلى الذهن أن المراد به الأسد الحقيقي، ولا إذا شبهت وجه امرأة بأنه كالبدر أو أطلق عليه أنه بدر أنهم يريدون بذلك أنه هي القمر. لكن من سأل كلام المؤلف بناء على ما نسى عليه، ولكننا لا نطقه. يقول: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، اللفظ المستعمل عندنا، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الخطير في غير ما وضع له. أولا قوله هو اللفظ يشمل الكلمة والجملة يشمل الكلمة والجملة وقوله قال المستعمل في غير ما وضع له هذا بإحضار المتكلم المستعمل يعني اللي يستعمله من المتكلم في غير ما وضع له من الواضع الواضع نعم من تكلم باللغة من عرب أو عجم قد يكون باللغة العجمية الواضع اللغة الذي وضعها أولا نعم وفي الشرع نقول أي الشرع لأن يعني الكلمة قد تكون حقيقة شرعية مجاز لغوي أو بالعكس وقوله علاقة اسمها علاقة يعني صلة صلة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي هذه العلاقة صلة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي مثلا يجعلون أصابعهم والمراد الأنام وش العلاقة أن الأنام جزء من الأصابع أعتق رقبة مؤمنة المراد بالرقبة الإنسان كامل والعلاقة أن الرقبة في إذنه وهذا كذلك أيضا قد تكون العلاقة المشابهة قد تكون علاقة الصلة المشابهة مثل أن تقول هذا الرجل يتكلم بالدرر يتكلم بالدرر يعني في كلمات تشبه الدرر فالعلاقة بين الدرر وبين الكلمات هي المشابهة في الكتب وقوله مع قرينة ما نعد من هذا المنحوط يعني لابد أن يكون هناك قرينة تمنع المعنى الخطير فإن لم يكن قرينة فليس بمجاز ويقول رأيت أسدا بس الكلام مجاز ولا غير مجاز غير مجاز لأن ما في قرينة تدل على أن مراد الأسد الرجل الشجاع رأيت بدرا غير مجاز ها لا المعروف منها القمع فهذا ليس بمجاز لأن ما في قرينة وعلى هذا فلا بد من قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي القرينة إما لفظية وإما حالية وإما عقلية إما لفظية وإما حالية وإما عقلية وسيأتي في كلام معدد أنواع القرينة إذن المجاز منقول عن الأصل ولا غير منقول منقول عن الأصل وفي علاقة هنا ما في علاقة في علاقة وفيه قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي هذا رجل يقول سمعوا أصوات المدافع فجعلوا سوقهم في آذانهم سوق يعني جمع جمع ساق سوقهم في آذانهم يدوس ورا ما في علاقة هم جعلوا أصابعهم ما جعلوا سوق فهم ما في علاقة نعم لو قلت أعتق ثوبا عن كفارة يمين أعتق ثوبا يصلح ما في علاقة لأن الثوب ينفصل ما في علاقة والثوب يكون على الحر وعلى العبد وعلى كل حر وينفصل ما هو بلازم للجسم فإذا لا بد من علاقة إذا لم يكن علاقة فلا يمكن استعمال المجاز طيب يقول المؤلف كالدرر المستعملة في الكلمات الفصيحة في قوله فلان يتكلم بالدرر فإنها مستعملة في غير ما وضعت له إذ قد وضعت في الأصل للآلئ الحقيقية ثم نقلت إلى كلمات فصيحة لعلاقة المشابهة بينهما في الحسن والذي يمنع من إرادة المعنى الحقيقي قرينة يتكلم فلان يتكلم بالجرأة الآن وجه الثلاثة اللي يقول مجاز والمجاز الذين مجاز يعتبرون الكلمة بدون سياق، يعتبرون الكلمة بدون سياق، فيقول ما هي الضرر؟ أم لآل المعروف؟ لآل المعروف. طيب يقول الضرر هي لآل المعروف. فإذا أعبوا المراد بها هنا، المراد بها هنا إيه؟ إنها الكلمات التي تخرج من فمه، الكلمات التي تخرج من فمه على المراد. فإذا الضرر استعملت في الكلمات مجازا، نعم مجازا، لأنها استعملت في غير ما وضع الضرر. الذين يقولون مجازا يقولون من الحقيقة ما تتبادر من الكلام، وكل يعرف أن إذا قلت فلان تكلم بالضرر فليس المعنى أن فمه مملوء ضررا كلما تكلم رفضت وحده. ولو كان واحد من عميز الضرر من الدزم بنفس الله وقال يتكلم بالضرر ما طيب إذا ما دام نعرف أن الكلام لا يمكن أن يرد على ذهن الثاني أن المراد بالضرر هنا الضرر الذي هي الآلة، فإنه حقيقة لأن هذا هو المتبادل، ونحن اتفقنا جميعا أن الحقيقة هي المتبادل إلى الذهن، وهذا هو المتبادل إلى الذهن. فإذا لا مجال، إذا لا مجال. لكن هؤلاء يعتبرون الكلمة بقطع النظر عن سياقه، يعتبرون أصل الكلمة بقطع النظر عن سياقه، وهذا خطأ. الكلمة بدون سياق ليست بشيء، لا بد من سياق، لا بد من جملة. ولهذا عند المحيين تقولون الكلام لفظ مفيد، كلامنا لفظ مفيد. نعم إذا المهم على كلام المؤلف يقول الدرر الآن الدرر مجاز، قول لأنها ليست في الدرر لآهل، ما بتكلم واحد بالآهل، يتكلم بكلمات تشبه لآهل تحس، فأطلق على هذه الكلمات إنها درر، فلهذا كانت مجازا. وكذلك أيضا يقول وكالأصبع، وكالأصابع المستعملة في الأنامل في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذان، فإنها مستعملة في غير موضع له بعلاقة أن الأنملة جزء من الأصبع فاستعمل كل جزء وقرن بذلك.